كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ذكر قسوة القلب، وللترمذي عنه رضي الله عنه مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. طيب، هذا حديث صحيح ونسمع للتعليق عليه من الشارع، تفضل. قال حفظه الله تعالى: هذا بيان سبب آخر من أسباب قسوة القلب، وهي كثرة الكلام بغير ذكر الله. أما كثرة الكلام بذكر الله فإنه كلما أكثر اللسان من ذكر الله لان القلب، وكلما أكثر بغير ذكر الله قسى القلب. فكثير من الناس يقضي أوقاته بالقيل والقال وبالكلام الذي لا فائدة فيه وبالضحك واللهو والغفلة، وهذا مما يقسي القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث الثاني أخرجه البخاري. وكثرة الكلام التي هي يسمونها العامة ثرثرة، كلام لا قيمة له، وتجد مجموعة في مجلس من المجالس كل كلامهم وهمهم الكلام في أعراض الناس، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، وهل سمعت كذا وهل قرأت كذا. أما كونهم يذكرون الله عز وجل فهذا لا يكون إلا القليل، وهذا مما يسبب قسوة القلب، لأن الإنسان يبتعد عن ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل أهم شيء مما يلين القلوب، كتاب الله عز وجل، قراءة القرآن، لأن القرآن ما فرط الله عز وجل فيه من شيء، فيه الترغيب والترهيب وذكر الآخرة، ذكر الجنة وذكر النار والأعمال الصالحة التي يستفيد منها المسلم في حياته. فينبغي المسلم أن يحافظ على كتاب الله، وكتاب الله عز وجل الله قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر لو قرأت صفحات قليلة كم حرف فيها، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. كثير من الناس يضيعون أوقاتهم حتى في المساجد، يأتي للمسجد بدل ما يأخذ المصحف ويقرأ فيه، يجتمعون اثنين أو ثلاثة ويجلسوا يتحدثوا في أمور الدنيا وفي أعراض الناس، وهذا لا ينبغي للمسلم. المسلم ينبغي له أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، وأن يتكلم الكلام الطيب. إذا كان الكلام الطيب ينفعه، ولو لم يكن بقراءة القرآن وإنما يكون كلاما طيبا، فينبغي الإنسان يقول كذلك، وهكذا أحوال المسلمين الذين سبقونا. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، أخرجاه. قال حفظه الله تعالى: هذا كما سلف من قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. ومفهوم الحديث أن من لا يرحم الناس بالإحسان إليهم لا يرحم من قبل الرحمن، وهذا المفهوم نطق به هذا الحديث: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة. ينبغي المسلم أن يرحم أخاه المسلم. إن كان عندك مال وهو فقير تحسن إليه بقدر ما تستطيع، إن كان عندك علم وهو جاهل تعلمه. وينبغي للمسلم أن يرحم الآخرين، والله عز وجل بيّن أن العمل أن الجزاء من جنس العمل، من رحم الناس الله عز وجل يرحمه، ومن قسى على الناس واشتد على الناس لا يتحصل على الرحمة من الله عز وجل، بل سيكون عليه الإثم في مثل هذه الأعمال التي يعملها. فينبغي للمسلم إن لم يعطي الناس خيرا فيكف لسانه عنه. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما ينفعه، وآخر الأمر قال له عليك هذا، يعني كف لسانك. فقال له أو ما أخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال نعم، فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب النار وهل يكب الناس في النار على حصائدي إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني حصاد، معنى أنت تتكلم وهذا الكلام مسجل عليك، فينبغي المسلم ألا يتكلم إلا بخير. الله عز وجل يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا يعلم على أنه مراقب. من الذي يراقبه؟ نحن لا نرى الذي يراقبنا، والله عز وجل أخبر وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل واحد منا معه ملكان، ملك على يمينه وملك على يساره، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. وهذا الكلام نحن ما نراه ولا نسمعه، ولكن يوم القيامة هذه الأشياء المسجلة تفرز كلها في كتاب. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني نحن ندافع عنكم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الإنسان إذا كان يعلم على أن أعضاءه هذه تشهد عليه يوم القيامة، فإذا ارتكب هذه المعاصي في خفية أقفل الباب على نفسه وعمل ما يشاء من المعاصي، الشاهد موجود، الشاهد عنده موجود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الصوم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني معنى أن الصائم لو دخل في بيته وأقفل بابه وأكل وشرب وخرج إلى الناس وقال أنا صائم، ما حد يدري عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام من الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أعمالك في الدنيا الظاهرة الناس يشاهدونها، لكن الصوم ما حد يعلم عنه، هذا أمر خفي. بإمكانك تفطر وتعمل ما تشاء وتخرج تقول للناس أنا صائم، والناس ليس لهم إلا الظاهر. إذن ينبغي المسلم أن يعلم أن كل ما ينطق به مسجل عليه، يعني كل كلمة تقولها يسجل إما لك وإما عليه، فأنت لا تملي إلا الكلام الطيب. إذا أمليت الكلام الطيب سجل لك، إذا أمليت الكلام السيء سجل عليك وستحاسب عليه يوم القيامة. إذن المسلم يعلم وينبغي أن يعلم هذا أنه مراقب. لو قيل لنا في واحد مراقب نهان الآن موجود إحنا ما ندري عنه من الجهات الأخرى المسؤولة ويحدد من شيء معين، هذا الشيء المعين سنتجنبه لأننا خائفين من هذا. لكن نحن عندنا ملائكة لا نراهم وهم يسجلون علينا كل ما عملنا، فينبغي لنا أن نكون على حيطة، وينبغي لنا أن نفهم أن كل ما تلفظنا به مسجل علينا، يعني كل واحد عليه رقيب عتيد. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر ضعف القلب. يعني هو الآن الكلام يتحدث عن الكبائر التي هي من أعمال القلوب، وسيأتينا أبواب التي هي أعمال اللسان. فنسمع الآن يتكلم باب ضعف القلب. كيف يكون القلب ضعيفا؟ القلب يكون ضعيفا إذا أصابته مصيبة ولم يصبر عليها ولم يحتسب ذلك، فيخور ويضعف أمام هذه الشدة التي أصابته. لكن لو كان القلب قويا يستطيع أن يقاوم هذا الشيء الذي أصابه، ويعلم أن هذا من الله عز وجل، وأنه الذي يقدر المقادير كلها، وأنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ضعف القلب، وقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم الآية. قال حفظه الله تعالى: ومن آفات القلب أيضا ضعفه، فحينما يكون القلب ضعيفا فإنه لا يصبر على الشدائد ولا يحسن الظن بالله عز وجل، وإذا أصابه شيء ضعف ولم يتحمل ولم يصبر، فإن من يضعف عن مقابلة الشدائد ولا يتحمل مواجهتها فتخور قواه كما يقولون تنهار أعصابه، فهو ضعيف القلب، بخلاف الذي يكون قلبه قويا واثقا بالله عز وجل، فهذا لا تؤثر فيه الأحداث مهما اشتدت ولا تنهار أعصابه، بل يبقى شامخا قويا يواجه الشدائد والمصاعب. ويخرج منها مرفوع الرأس بإذن الله، أما الذي ينهار عند أول شدة فهو ضعيف القلب، وضعف القلب آفة تؤدي إلى ضعف الإيمان. وقد وصف الله تعالى أمثال هؤلاء فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا نتيجة ضعف القلب. وقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهو مثل الذي يستجير من الرمضاء بالنار، فهو قد خرج من شدة إلى شدة أكبر منها، وخرج من حرارة إلى حرارة أشد، والعياذ بالله. ولو أنه صبر على الحرارة اليسيرة لنجا من الحرارة الكبيرة، ولخرج من الفتن قوي القلب قوي الإيمان. أما ضعيف القلب فهو على خطر، فكما أن القلب يقسو فهو كذلك يضعف. وأما قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم، فهو في سياق الحديث عن أصحاب الكهف، وقصتهم مشهورة. يعني هو الآن ذكر هذه الأمثلة وذكر هذه الآيات التي تؤدي إلى ضعف الإنسان: ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير ليطمأن به. يعني إذا أصابته الخيرات من الله عز وجل وقال هذه أمور طيبة الحمد لله ويرتاح لهذا، لكن إذا أصابته شدة عند ذلك ينهار ويعمل مثل هذه الأعمال التي ذكرها الله عز وجل: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، عذاب الله أشد. فأنت عليك أن تتمسك بإيمانك وبدينك ولا تخار أمام هذا العمل الذي يصيبك، فالله عز وجل سيعوضه. فكل شدة تصيبك في الدنيا في دينك في مالك في أهلك في ولدك عليك أن تصبر، لأن الله عز وجل سيعوضك. أما إذا صيحت وعملت أشياء أخرى فأنت لا تستفيد شيئا في هذه الدنيا، وإنما تكسب الإثم. والإنسان إذا أصابته مصيبة فعليه أن يصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعمل قدر ما يستطيع. إذا أخذ ولدك وهو أعز شيء إليك عليك أن تصبر، لو تسخطت ولدك لن يعود، ولو صبرت فربنا عز وجل سيعوضك. إذن من أصيب بمصيبة فعليه أن يصبر، وعليه أن يحتسب، وعليه أن يعمل الأسباب التي ترفع عنه هذه المحنة التي أصابته. الآن هو سيذكر لنا أمثلة ثانية لقصة أصحاب الكهف، الفتيان الذين كانوا على دين طيب وعلى توحيد، وجماعتهم جميعا كلهم كفار يعبدون غير الله، وحينما اشتدوا عليهم فروا بدينهم وذهبوا إلى ذلك الغار ودخلوا فيه، وبقوا الفترة الطويلة التي الله عز وجل أنامهم فيها يعني مئات السنين، ثم بعثهم بعد ذلك لما أحياهم يعني أيقظهم وقاموا من نومهم، ظنوا على أنهم ما لهم إلا لحظات قليلة، دخلوا وناموا ثم قاموا، فأرسلوا واحدا منهم يشتري لهم طعام، وأمره أن يتخفى حتى لا يظهر لهؤلاء على أنه من الجماعة الذين ذهبوا، ظنا منهم على أن الجماعة هربوا منهم أنهم ما زالوا موجودين على هذه الدنيا، وهم قد ماتوا وقد جاء جيل آخر، وهذا الجيل الآخر كان من مسلم. فذهب هذا يبحث عن الطعام خوفا يعني من هؤلاء حتى لا يعرفونه على أنهم من هؤلاء وسيتبعونهم وسيعذبونهم، هذا ظنهم. نسمع الآن التعليق على هذا الموضوع ونستفيد منه إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى وربطنا على قلوبهم، فهو في سياق الحديث عن أصحاب الكهف وقصتهم مشهورة، حيث ربط الله على قلوبهم يعني قواها، ولهذا أعلنوا براءتهم من الكفار وانعزلوا عنهم، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يعني قومهم كلهم كفار ويدعونهم أن يعملوا مثل عملهم، فماذا صنع هؤلاء الشباب؟ فروا منهم وقالوا: لا يمكن أن نقول مثل هذا القول. نعم. أي لن يقع منا هذا أبدا، لأن لو فعلنا ذلك كان هذا باطلا، فإن قومهم كانوا يعبدون الأصنام، ولكن الله ثبت هؤلاء وقوى قلوبهم، فلو كانت قلوبهم ضعيفة لانهارت، ولهذا قال تعالى في حقهم وربطنا على قلوبهم، لأجل ذلك كانت قلوبهم قوية لأن الله ربط عليها، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الآن يوجد أخواني جزاكم الله خير في هذه الدنيا الناس عندهم قباب وعندهم صالحين يسمونهم، ونقول إن شاء الله أنهم صالحون، لكن يقدمون لهم شيء لا يجوز أن يقدم لهم، وإنما هذا الشيء يقدم إلى الله عز وجل، كونهم يتوسلون بهم ويأتون لهم بالذبائح يذبحون عندها ويوزعون هذه الذبائح، هذا كله شرك بالله عز وجل، هذا موجود في هذه الدنيا. محمد بن الوهاب كان ينهى عن هذا، هذا الذي كان ينهى عنه. هؤلاء الفتية الذين عصمهم الله عز وجل دعاهم قومهم إلى أن يعبدوا غير الله، يعبدوا الأصنام، والعبادة ليست هي الصلاة فقط، العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء، هذه كلها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، هذا موجود في هذه الدنيا. محمد بن عبد الوهاب لما جاء في القرن الذي نشأ فيه كانت الجزيرة، كانت المدينة، كانت الرياض، كانت جميع المناطق فيها من هذا النوع، القبور موجودة والقباب موجودة والناس يدعون هؤلاء بدون الله ويتوسلون بهم ويذبحون لهم، ولكن الله عز وجل وفقه فرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعا هذه الدعوة، ولكن دعا بالحكمة. ولهذا أنا أقول لإخواني جميعا الذين يدرسون في هذه البلاد ويدرسون عقيدة التوحيد، أرجعوا وادعوا بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا أول ما بدأ من الكتب التي ألفها الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة تحفظها في مجلس واحد. بعض الإخوان الذين جاءوا من بلدان أخرى ودرسنا عليهم حينما جاءوا ودرسوا هنا، لكن يقول هذا القائل قد توفي ولكن بحوثه الآن طبعوها الإخوان جمعوها جزاه الله خيرا، يعني شيخ اسمه محمد أمان ويقولون الجامي، الجامي هذا لقب لقبوه به وهو رجل فاضل وعالم، جاء فيقول لما خرجنا من بلادنا أوصانا الشيخ قال الجماعة اللي أنتم ذاهبون إليهم يكرهون الرسول، هذه واحد. الأمر الثاني أن كتبهم تسحر لا تنظروا فيها، من نظر فيها سحرت. فيقول يعني ما يصل الكلام للإخوان يسمعون إن شاء الله، فيقول لما جينا وجاءوا متسللين كما هو معروف، وأولا ما دخلوا الطائف وهم يريدون مكة هم أربعة زملاء وهم من إفريقيا، والألوان التي ذكرها الله عز وجل ما هي إلا من آياته، فلما دخلوا هذه القهوة فإذا القهوجي يقول أربع أسود، يعني أربع أسود يعني براد للذين يطلبون القهوة، احنا قال يعني قلنا والله هذا اللي يقصدونه، يعني أربعة منا ودخلنا هذه القهوة يمكن هؤلاء يتابعونا. قال بعد قليل له رجع الكلمة، وبعد قليل رجع الكلمة أمنا. بعد هذا يقول نزلنا إلى مكة، يقول والله لا أملك إلا ريالا واحدا، فمريت بالمكتبات اللي بجوار الحرم في المسعى إذا أنا شاهد أصول الثلاثة، فالأصول الثلاثة قيمتها نصف ريال، وهم قد حذرونا قالوا لا تنظروا في كتبهم لأنها تسحر. بعدين يقول جلست وفكرت وأنا عاقل أشتري الكتاب هذا بنصف ريال والباقي يكفينا وأشرب من ماء زمزم. يقول بالفعل قال أخذت الكتاب هذا ونزلت وجلست فتحت الكتاب، قال بدأت فيه والله قال ما قمت حتى أكملته من أوله لآخره، على قولهم سحرني. لماذا؟ ماذا فيه؟ فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرف أن الذي فيه يخالف إلا عند أولئك الذين يحذرون من هذه الكتب. إذن هذه الكتب كلها مؤلفة بهذا الأسلوب الحسن، وهذه الدعوة التي دعاها شيخ الإسلام في هذه المنطقة في الرياض في كل مكان، وفي قبة زيد زيد بن الخطاب الذين قتلوا أيام حروب الردة، وفي قبة موجودة وبعدين الجماعة حينما عرفوا التوحيد راحوا الطلاب أنفسهم وخربوا هذه القبة. قال كانوا ينتظرون أن صاحب القبر هذا سيعمل عمل لهؤلاء الذين اعتدوا على هذه القبة. قال فجلسوا ينتظرون، انتظروا والجماعة ما جاهم ولا حاجة. إذن عرفوا أن هذه القبة وما يعمله حولها ما هو إلا كذب ودجل لأخذ أموال الناس وصرفهم عن عقيدتهم الصحيحة. إذن الدعوة ينبغي أن تكون بالأسلوب الحسن، لأن كثير من الطلاب عندنا ذهبوا إلى بلدانهم وبعضهم ما أتقن الدعوة ولا أخذ الأسلوب الحسن، وإنما جاءهم على باطلهم، ولما جاءوا على باطل اشتد عليهم فهم شدوا عليه. الشيخ بن باز رحمه الله، كلكم يعرف الشيخ بن باز بكتبه وباسمه المشهور بين الناس، في كل سنة عند التخرج يلقي درس توجيهي للخريجين ويقول لهم أنتم نشأتم في بلاد، هذه البلاد أب عن جد أخذوا هذه الأشياء التي هم عليها، فهذه يعتبروها العقيدة الصحيحة السليمة. أنتم إذا جئتم وقلت لهم أنتم على باطل لن يقبلوا منكم، سيقول أنتم على باطل، ولكن لما تأتون ادعوا بالأسلوب الحسن. واحد يأخذ له كتاب الأربعين النووية أو سبل السلام ويدرس الناس ويبين لهم حتى يعرفون، فإذا عرفوا أن هذا باطل هم سيتركون من أنفسهم. فينبغي أن يكون الأمر كذلك. وهذا أنا دائما أقول للطلاب الذين جاءوا من تلك البلاد إلى هذه البلاد ويدرسون في الجامعة وفي المسجد النبوي ويتحصلوا على هذه المعلومات، ينبغي إذا رجعوا إلى بلادهم سيجدون الحاجات المخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون الأسلوب الحسن مع أولئك حتى يقبلون منهم. والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما سبق لكم هذا الحديث الذي سمعتم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.